بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنزل من السماء وأوقع ربك إلى النحل Thank you. وأوحى ربك إلى النحل أن تنكري من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون این صدای آسمانی از علایی حنجر است، نغمه هایش در قرائت هر یک از یک بهتر است. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة Oh.